محسن، بهاء ثروت، نادية فهمي، ضيف الشرف النجم أحمد ماهر، الخطيئة والحجر، أشعار سيد حجاب، لحن وتوزيع ميشيل المصري، غناء ريهام عبد الحكيم. الخطيئة والحجر، اخراج وليد السملوطي. وقفني بعيد عن الفيلا ليه عشان تتكلم معايا؟ امال يعني هنتكلم في فيلا وقدام اللي هناك يابا؟ من هنا غريب يعني. يا استاذ رجب بيه باشا، هناك امك اللي ربيتك ولا نسيت؟ امي بس ابو صديق ورحمة و هما دول كمان ربوك ولا برضو نسيت؟ ايه الكلام ده، لا يودي ولا هيجيب. يودي ايه ويجيب ايه؟ يودي الماضي في ده يابا، يودي ايام الذل والمهانة ويجيب لنا المستقبل الحلو. ما نفسكش ترتاح بقى؟ ارتاح من اللي انت فيه دي، انت وامي يعني ما نفسكوش تحجوا مثلا، تقضوا بقية عمركم تأمروا وتنهوا بدل ما تتأمروا يابا. والله نكذب عليك لو قلنا ما نفسناش. وما نفسكوش برضو راجب ابنكم يكبر عن كده شوية، يعني يبقى حاجة مهمة، يبقى من كبرات الناس مثلا. يا ابني ده كله ازاي يحصل ومن فين؟ كل ده ممكن يحصل يا رب، بس انت توافق. انا اوافق؟ اوافق على ايه؟ الله هطلبه منك. ايه هو يا رجب؟ حاجة لو عملتها كل احلامنا هتتحقق، طاقة الجدر هتنفتح لينا. احنا بنتمنى يا الله، والزمن وغصب عنه ما يقدرش يعني، وهيستجيب لينا. فهمت حاجة؟ عدم امك لو كنت فهمت حاجة. اسمع يا الله، مش صديق بقاله كم سنة كده كنت تلاقيه ينزل الجنينة او يروح ناحية برج الحمام او حتى يسرح في الغيط ومعاه اوراق وقلم، وكان يقعد يكتب ويكتب، وكنت تقول لي هو بيكتب ايه يا رجب يا ابني، فاكر؟ ايوه، ولغاية دلوقتي مش عارف هو بيكتب ايه. ما علينا ما علينا، هو كان بيكتب ايه؟ ما انا عاوز ايه يا رجل؟ اني عاوز الورق ده. يعني ايه عاوز؟ اني مقدرش ادخل الفيلا دلوقتي، وانت مفيش باب ينقفل عليك وصديق بيثق فيك، يبقى عليك انك تجيب لي الورق ده. ايه اسرقه؟ عاوز نسرق يا رجل؟ عاوز ابوك يمد ايده؟ يابا هي فلوس هتسرقها؟ دي شوية ورق. ورق يابا؟ ورق؟ انت لسه جايلها بعظمة لسانك. الراجل بيثق فيا، عاوز نخون واسرقه؟ امشي امشي يلا، انت لا ابني ولا اعرفك، امشي يابا. امشي، ربنا يعوض عليا فيك. امشي استني يابا، امشي وسيبني بقول لك. عليك العوض يا رب، عليك العوض يا رب. انا ماشي يابا ماشي، بس مش هرجع تاني. تتفرج يا رشوان بيه، افهم افهم ايه؟ لا انت بتهبل يا ولا، ورق ايه وكلام فاضي ايه اللي بتكلم عنه؟ وعاوز ابوك يجيبهولك. انت لو تسمعني بس. نعم سامعك، اتفضل قول. الورق دي صديق كاتب فيه مذكرات حياته. كده كده ما شاء الله ما شاء الله. بتضحك على ايه بس؟ مذكرات حياته دي احنا مالنا ومالها؟ ما احنا عارفين حياته. ايه الجديد بقى ان شاء الله اللي هنلاقيه في مذكرات حياته؟ البني ادم مننا بير اسرار، ولما نقرا الورق بتاع صديق هنعرف حاجات اكيد ما نعرفهاش، واكيد هنلاقي فين يوجعه. وهوب اضرب، هوب الضربة القاضية، هوب يوجع. واحد اثنين ثلاثة، الدنيا كلها تهل الفوز رشوان بيه نوفا. وجهة نظر والله برضه، لا وتحترم عليها. بس المشكلة يا رشوان بيه ان ابويا رفض يديني الورق دي. طب الورق ده هتجيبه ازاي؟ متجيبلكش، لاني قلت لك مع رجب اوعى تجلس. بس المهم السرعة، الوقت مش في صالحنا. انت طول عمرك كده يا خضرة، طول حياتك معايا مناكفة. مناكفة؟ مناكفة عشان بقول لك ما سمعتش كلامه ليه؟ اسمع كلامه واسرق؟ اخونا العيش والملك. على رأي ابنك رجب انت هتسرق فلوس، ده ورق. ورق؟ ورق؟ ايوه ورق. وانت عرفت انه جاي كده منين؟ انت لسه جايلها؟ لا ما قلتهاش يا خضرة. ايه اللي بيرن تحت المخدة ده؟ ايه اوعى كده، اوعى يوريني. تليفون محمول. ايه ده؟ وكمان فلوس؟ ايه الفلوس دي كلها؟ منين؟ ومن مين التليفون ده يا خضر؟ يعني هيكون من مين يعني؟ من ابنك. من ابنك؟ رجل؟ اكيد هو من ابنك. ايوه هو. مبروك يا ابنك. ما علمتيش تستحيل منين؟ ايوه يا رجل. ازيك عامل ايه؟ انت كويس؟ عملت ايه مع ابويا يا امه؟ اقنعتني. ما انت عارفه راسه ناشفه وطول عمره فجري. خد خد خد معاك اهو، خد. جايب تليفون لامك من ورايا يا رجل، الله يرحم جدك، كان بيغمس عيش الطابونه بالعيش الناس. طابونه ايه؟ اسمع يا بابا، انا هستناك المكان اياه وعاوز الضروري، الكلام في التليفون مش هينفع. بقى لسه تن الباكينام ليكي اصرفكي. باكينام كان معاه حج، وفوزية كمان معاها حج في اللي جالته لك قبل كده. معاهم حج عشان يعايرونا بعدم الخلفة. بس احنا ممكن نخلف. ليه رافض تروح تتعالج عشان نعيش حياة طبيعية كأيزة وجيل؟ انا مش رافض. مش فاضي مش كده؟ ما انت شايفة وعارفة انا في ايه. الانتخابات دي مهمة. ايه اهم، احنا ولا اللي؟ انت اهم، اهم حاجه في حياتي، انت اهم عندي من الدنيا دي كلها. خلاص يا صديق، يبقى تروح تتعالج بقى. حاضر حاضر يا ستي، بس بلاش عياط. ومن غير اي تاجيلات. ومن غير اي تاجيلات، بعد بكره ان شاء الله هروح للدكتور في طنطا. وليه مش بكره؟ ليه مش النهارده حتى؟ بكره عندي مؤتمر انتخابي كبير جدا وما اقدرش اجله. يعني هتروح بعد بكره؟ قول يا رب. يا رب يا رب بقى يا رب. ابوك مش هيمد ايده وهيسرق يا راجل، انسى الموضوع ده، انساه خالص، طلعه من نفوق كمان. وحتى لو كان دي عشان مصلحة ابنك. عشان يابا. مصلحتك ايه في انك تقرا الورق ده؟ فيه ايه الورق ده بالظبط عشان تلح عليا جو كده؟ يابا مش ده موضوعنا. احنا مفيش بيننا موضوع من الاصل. اسمع امسك. ايه يابا؟ امسك امسك امال. فلوس؟ ايه الفلوس دي كلها؟ جبتها منين؟ وهي دي فلوس يابا؟ دي البلد مليانة فلوس ومليانة ناس معاها فلوس، بس الجدع اللي يفتح مخه ويلحق يلم هيبقى معانا قد الفلوس دي 100 مرة، لا مليون. بس انت طوعني يابا وهاتلي الورق دي. ليه؟